مرحبا بكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع مصري يقول: فضيلة الشيخ، عندما أكون في المسجد وأنا أقرأ القرآن ويدخل البعض من المصلين ويلقون السلام، فهل أرد عليهم السلام أم أستمر في القراءة؟ أرجو الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول العلماء إن السلام على قارئ القرآن أو على غيره ممن هو مشتغل بقراءة كتاب أو نحو ذلك لا تنبغي، لأن هذا يشغله. وكثير من الناس الذين يقرؤون القرآن ولا سيما الذين يقرؤون عن ظهر قلب، إذا سلم عليهم أحد ارتبكوا ثم نسوا أين وقفوا عليه، لأن الأمر يأتيهم بغتة، فربما يكررون الآيات عدة مرات إذا كثر المسلمون عليهم. لهذا لا ينبغي أن تسلم على من كان مشغولا إلا إذا انتهى شغله، فبإمكانك أن تسلم، هذا ما لم يكن هذا المشغول من ذوي الإحساس والشعور المرهف الذي يظن أنك إذا أنك لم تسلم احتقارا له أو هجرا له، فحينئذ سلم درءا لهذه المفسدة. أما المصلي فقد ورد السلام عليه إذا دخلت على شخص وهو يصلي وسلمت عليه فلا بأس، ولكن لا يرد عليك باللفظ فيقول عليك السلام، لأنه إذا رد عليك باللفظ قاصدا عالما أن الكلام يبطل الصلاة فإن صلاته تبطل، ولكنه يرد بالإشارة، يرفع يده مشيرا إلى أنه أحس بك ورد عليك السلام، ولكن لا يرفعها كما يرفعها كثير من الناس حتى تكون حذو أذنيه، إنما يرفعها رفعا يسيرا يعرف به المسلم أنه أحس به ورد عليه السلام. ثم إن بقي هذا المسلم حتى سلمت فرد عليه السلام لفظا وتحدث إليه إذا شئت، أما إذا انصرف فتكفي الإشارة الأولى. الفقرة الثانية، الشيخ محمد يقول: وكذلك عندما يؤذن المؤذن هل أستمر في قراءة القرآن أم أسكت وأردد ما يقوله المؤذن؟ إذا أذن المؤذن فالأفضل أن تقطع القراءة وتجيب المؤذن، لأن هذا ذكر خاص في وقت خاص، وقراءة القرآن يمكن أن تقرأه في أي وقت، فالذكر الخاص في وقته عند وجود سببه أفضل من الذكر العام. نعم. وإن كان الذكر العام قد يكون أفضل في نفسه، لكن الذكر الخاص في وقته الخاص عند سببه يفوت إذا لم تفعله. وعلى هذا فإذا سمعت المؤذن وأنت تقرأ القرآن فاقطع القرآن وأجب المؤذن، تقول مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول مثل ما يقول أيضا على القول الراجح، ثم إذا فرغت فصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وأما قول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فتكون عند الانتهاء من الشهادتين، يعني في أثناء الأذان. نعم. بارك الله فيكم. المستمع أخوكم في الله عبد الله محمد شيخ إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، السؤال الأول: أين ميقات أهل أثيوبيا والصومال؟ وما حكم من أتى منهما للعمرة ولغيرها بدون إحرام ثم أحرم بعد أيام وذهب إلى مكة مباشرة؟ ماذا يجب عليه أن يفعل؟ مأجورين. ميقات أثيوبيا والصومال إذا جاءوا من جنوب جدة أن يحاذوا يلملم التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل اليمن، وإن جاءوا من شمال جدة فميقاتهم الجحفة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، وجعل الناس بدلا منها رابغ. أما إذا جاءوا من بين ذلك قصدا إلى جدة فإن ميقاتهم جدة، لأنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة الميقاتين المذكورين فيحرمون من جدة، هذا إذا جاءوا للعمرة أو للحج. أما من جاء للعمل وقد أدى فريضة العمرة والحج فله أن لا يحرم أصلا، لأن الحج والعمرة لا يجبان إلا مرة في العمر، فإذا أسقطهم الإنسان لم يجب عليه مرة أخرى اللهم إلا أن إلا بنذر. ومن قدم للحج أو للعمرة ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقاتين وهو قد مر بأحدهما، فإن أهل العلم يقولون إن إحرامه صحيح، ولكن عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو كونه من الميقات. فمن حصل له مثل ذلك فعليه ذبح الدم في مكة يوزع على الفقراء إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فليس عليه شيء، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، بارك الله فيكم. نفس المستمع يقول: فضيلة الشيخ، أناس رجال ونساء أحرموا للعمرة في ليلة 27 من رمضان، ثم عندما وصلوا الكعبة طافوا بالبيت ثم بدأوا بالسعي، ولكن لشدة الزحام في تلك الليلة خافوا على أنفسهم الخطر فخرجوا من المسعى بعد مرة أو مرتين من السعي، ورجعوا إلى بيوتهم بدون إتمام السعي وبدون حلق أو تقصير. طبعا العمرة ليست تامة، ولكن هل عليهم شيء؟ وماذا ينبغي لهم أن يفعلوا؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن العمرة كما قال السائل لم تتم، حيث أن سعيها لم يتم، والواجب عليهم أن يعودوا محرمين إلى مكة ويكملوا السعي، ولكنهم يبدأون به من الأول فيسعون 7 أشواط ويحلقون أو يقصرون. وما فعلوه من المحظورات قبل هذا فإنه لا شيء عليهم لأنهم جاهلون، ولكنني آسف أن تمضي هذه المدة وهم قد عاملوا هذا العمل ويعلمون أن عمرتهم لم تتم ثم لم يسألوا عن ذلك في حينه، لأن الواجب على المسلم أن يحرص على دينه أكثر مما يحرص على دنياه، وإذا كان لو فاته شيء من الدنيا لبادر في استدراك ما فاته، فما باله إذا فاته شيء من عمل الآخرة لم يهتم به إلا بعد مدة قد يمضي سنة أو سنتان أو أكثر وهو لم يسأل، وهذا من البلاء الذي ابتلي به كثير من الناس. بل من المؤسف حقا أن بعض الناس يقول لا تسأل فتخبر عن شيء يكون فيه مشقة عليك، ثم يتأولون الآية الكريمة على غير وجهها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فإن النهي عن ذلك إنما كان وقت نزول الوحي الذي يمكن أن تتجدد الأحكام فيه أو تتغير. أما بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالواجب أن يسأل الإنسان عن كل ما يحتاجه في أمور دينه. نعم. بارك الله فيكم. المستمع ميم جيم من الرياض يقول هناك أشخاص يعملون أشياء محرمة في الإسلام، فماذا يترتب علي نحوهم؟ هل أقوم بنصحهم وأكتفي بذلك أم ماذا علي مأجورين؟ الواجب عليك أن تقوم بنصحهم وإرشادهم وتخويفهم من الله عز وجل، وإذا كنت تخشى أن لا يثقوا بقولك فاستعن على ذلك بأقوال أهل العلم الذين يثق بهم هؤلاء، وأتي إليهم بشيء من كتبهم إن كان لهم كتب أو أجوبتهم أو أشرطتهم حتى يقتنعوا بهذا. فإن لم تتمكن من ذلك أو تمكنت وفعلت ولكن لم يستفيدوا شيئا، فحينئذ يجب عليك أن ترفع أمرهم إلى من له السلطة عليهم بحيث يلزمهم بما يجب عليهم في حق الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن من أهم حقوق الجيران بعضهم على بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا طبخت مرقة فأكت ماءها وتعاهد جيرانك، وإذا كان قد ثبت أن جبريل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فالواجب علينا أن نحرص على هداية جارنا، لأن هدايته غذاء للروح. وخير له في دينه ودنياه. ولا يقول أحد أخشى إن نصحته أن يزعل علي أو يهجرني، فإن هذا من تخويف الشيطان. بل انصح ومر بالمعروف وانهوا عن المنكر، لأن هذا هو الواجب عليك. والواجب عليه قبول الحق من أي مصدر كان، فإن لم يقبل برئت ذمة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار الإثم على من خالف. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ محمد يقول إذا فاتتني صلاة الجهرية فهل أقضيها سرية أم جهرية مثل صلاة المغرب، ولم أذكر ذلك إلا في اليوم الثاني، فأرجو منكم إفادة. إذا فاتت الصلاة الجهرية فإنها تقضى جهرا ولو كان قضاؤها في النهار، لأن ذلك هو الذي جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من المعلوم أن الجهر في صلاة الليل إنما يسن لمن يصلون جماعة، أما المنفرد فإن جهره ليس بسنة ولا وإصراره ليس بسنة، بمعنى أنه إن شاء جهر وإن شاء أسر. فلا نقول لمن قضى الصلاة وحده في النهار وهي صلاة ليلية يجهر فيها، بل نقول إنه مخير كما أنه مخير فيما لو صلاها ليلا. نعم. المستمع ميم جيم من الرياض يقول فضيلة الشيخ عرفنا حكم حلق اللحية، ولكن ما حكم من أخذ بعضا من لحيته؟ هل يدخل هذا في الحلق أيضا فضيلة الشيخ؟ حلق اللحية إنما عرفنا أنه حرام. نعم. من قول النبي عليه الصلاة والسلام خالف المجوس وفر اللحاء وحف الشوارب، وفي لفظ حرخ اللحى، وفي لفظ أوف اللحى. والقص منها مخالفة لهذا الأمر، لأن من قصها فإنه لم يرخيها ولم يوفيها ولم يوفرها، ولكنه لا شك أن القص أخف من الحلق، لأن الحلق إذهاب للشعر بالكلية، والقص إذهاب لبعضه، وإذهاب البعض ليس كإذهاب الكل، لكن هو داخل في المعصية إذا أخذ منها شيئا. وعلى هذا فالواجب على من يتقي الله، من يتقي الله عز وجل، أن يتجنب حلق اللحية والأخذ منها، وسيسهل عليه ذلك إذا كان قد عزم وصمم واحتسب الأجر من الله، فإنه يهون عليه الأمر، يهون عليه إفاء اللحية وإبقاؤها ولو طالت، لأن الإنسان إذا كان يحتسب ما يقوم به على الله عز وجل وينتظر ثوابه بذلك فإنه يهون عليه كل شيء. بارك الله فيكم. نعم. المستمعة فائزة محمد من ليبيا تقول: فضيلة الشيخ، البعض من الناس يعملون أشياء تخالف الشرع ويقومون بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بالنفاق أو الهمز أو اللمز، وعندما أقول لهم بأن هذا حرام وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على ذلك، يقولون: يوم الجحيم ربنا رحيم. فماذا تقولون أنتم لمثل هؤلاء؟ يقول لمثل هؤلاء الذين يعملون السيئات ويتكلون على مغفرة الله ورحمته: إنهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى يقول في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. فهذا الاتكال الذي يحصل من بعض الناس المفرطين المهملين لا شك أنه من إيهام الشيطان ووحي الشيطان، وما يدري هذا الرجل، ما يدريه أتكون هذه المعاصي التي هي بنفسه سهلة بريدا لمعاصي أكبر منها ثم للكفر بالله عز وجل. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وإنها يعني عند الصحابة لم يعلموا بقات. وقال أهل العلم: الإصرار على الصغيرة كبيرة، والكبائر لا تغفر إلا بتوبة، مع أن الهمز واللمز إذا كان بالنسبة للمؤمنين فقد توعد الله عليه بالويل، فقال: ويل لكل همزة لمزة. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. ففي جانب المعاصي يجب أن ينظر من زاوية العقاب حتى يبتدع عن معصية، وفي جانب الأوامر إذا قام بها وحصل شيء من التقصير ينظر من زاوية المغفرة والرحمة. وبهذا السير على هذا النحو يتحقق أن يكون سيره على وجه المطلوب، أي بين الخوف والرجاء، فإن الإنسان إذا سار إلى الله عز وجل مغلبا جانب الرجاء فقد يغلب عليه الأمن من مكر الله، وإذا سار إلى الله مغلبا جانب الخوف فقد يغلب عليه القنوط من رحمة الله. وإذا سار إلى الله بين الخوف والرجاء فقد سار بجناحين متساويين، فيخاف عند الهم بالمعصية ويرجو عند فعل الطاعة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فإن أيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: الأولى أن يغلب جانب الرجاء، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. وقال آخرون: ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يعصمه ذلك من فعل الذنوب. وقال بعض العلماء: يغلب في حال المرض جانب الرجاء حتى يلقى الله عز وجل وهو يحسن الظن به. وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على ترك المحرمات وفعل الواجبات. وقال آخرون: يغلب عند فعل الطاعة جانب الرجاء، وأن الله تعالى يقبلها منه كما يسر له فعلها كما يسر له فعلها. وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف حتى يردعه خوفه عن فعل هذه المعصية. وهذا الأخير هو أقرب الأقوال، أن يكون الإنسان عند فعل الطاعة مغلبا لجانب الرجاء، وأن الذي يسرها له سيمن عليه بقبولها، وعند الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف ليمنعه ذلك عن فعل هذه المعصية. والإنسان في الحقيقة له أحوال، أحيانا يجد نفسه منشرحا مقبلا على الله مغلبا جانب الرجاء، وأحيانا بالعكس يكون خاملا ساكنا فيغلب جانب الخوف. والإنسان كما يقول بعض الناس طبيب نفسه. المهم أن لا يصل إلى درجة يقنط من رحمة الله، ولا إلى درجة يأمن فيها مكر الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد. هذه المستمعة نون ميم صاد من القصيم تقول: فضيلة الشيخ، هل تسقط الولاية من الوالد إلى الابن إذا كان الوالد لم يحرص باختيار الزوج الصالح لبنته، بحيث أنه عندما يأتي خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه، أو أنه يشوه صورة بنته عند الخاطب لكي يصده عن الزواج، أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا. أقول: إن الولي على المرأة من أب أو أخ أو عم مسؤول عن ولايته أمام الله عز وجل، يجب عليه أداء الأمانة. فإذا تقدم إلى موليته شخص ذو خلق ودين ورضيت المرأة بذلك، فإن عليه أن يزوجه ولا يحل له أن يتأخر، لأن ذلك خلاف الأمانة بل هو خيانة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالواجب على المرء الذي والله الله على امرأة